هلت أيامك بالبشرى يا عام الفتح المنتظر، رحمات الله بنا تترى عمت كالغيث المنهمر. هلت أيامك بالبشرى يا عام الفتح المنتظر، رحمات الله بنا تترى عمت كالغيث المنهمر. فدمشق الشام غدت مأوى، فتح سيؤرخ في السير، والأمة عمت بالبشرى فرح في البدو وفي الحضر. طوبى للشام كذا تروى، قيلت من فم خير البشر، وعمود الدين لها يغدو، انظر ما صح من الخبر. لله عصائب من جيل لم يتبع أذناب البقر، قد جعل القرآن دليلا والسيف سبيلا للنصر. من إدلب رفعت رايتهم، صاغوا أمجادا للعصر. من إدلب رفعت رايتهم، صاغوا أمجادا للعصر. واستبقوا الموت ليحيوها، فجزوا بالعز وبالظفر. ما قبلوا الذل ولم يهنوا في عيش الرقة والسمر. رسموا للأمة بدماهم درب الحرية والفخر. أبطال النصر تذكرنا، فرسانا هم خير النفر. من بدر شعت دعوتهم حتى بلغت مد البصر. ومواقع كانت فرقانا وسيوفا تقدح بالشرر. يا أهل الشام مضت ذكرى، كم مرت فيها من عبر. وعذابات كانت تروى، بثت بالصوت وبالصور. لله المنة كم أعطى، فانظر بالعقل وبالبصر.